الباب يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد الحمد لله رب العالمين

واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله.